هذه من البدع الموجودة في الحج. وأم الحسين قالت: رأيت أسامة بن زيد وبلالا في حجة الوداع، وأحدهم آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم. بعضهم يأخذ الحصيات هذه ويغسلها ويكتبها، أشياء غريبة وعجيبة. يقطع التلبية مع آخر حصات يرميها، ويمكن أن يكبر مع ذلك، يعني إلا أن يخلطها بتكبير كما جاء في بعض الحديث. نعم، يكبر مع كل حصات. نعم، التلبية، التلبية مع آخر حصات يوم جمرة العقبة، إذا رمى السبع حصيات، وما في رمي، في ثلاث جمرات صغرى ووسطى وكبرى، هو يرمي الكبرى التي هي أقرب الجمرات إلى مكة وأبعد إلى منى، يبدأ الصغرى في منى والوسطى بعدها والكبرى في آخر منى أقرب إلى مكة، بل بعدها مباشرة هذه حدود مكة، يعني هي نفسها حدود مكة، بعدها مباشرة مكة. يبدأ بالصغرى؟ ما في يبدأ، قلنا ما يوم النحر ما عنده إلا جمرة العقبة الكبرى فقط. أيام التشريق هذا شيء آخر سيأتي معنا إن شاء الله. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم وهو بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور.